بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن تعدد طرق الأحاديث وما يتعلق بالحديث المرسل، لما ذكر أن جملة من الأحاديث التي قد تنتقد على بعض الرواة من جهة الضعف أو الإرسال أنها قد تأتي من طرق متعددة فينجبر بها ذلك الطريق، كما سيؤكد على ذلك. وذكر بعد هذا مثالا على أن القصة أو الحديث الطويل الذي يرويه بعض الرواة ولا يتواطؤون عليه ولا يتفقون عليه، فإن هذا دليل على أنهم على صحة هذا الحديث، وإن وقع نوع اختلاف في بعض ألفاظه كما هو معلوم من طريقة أئمة الحديث. ولما ذكر قصة شراء الجمل، شراء النبي صلى الله عليه وسلم للجمل من جابر بن عبد الله، قال، والجملة هذه تابعة لما قبلها، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، يعني أنه رحمه الله تعالى بيّن الطرق التي وقع فيها الاختلاف في ثمن الجمل وبيّن الراجح منها. ولما تكلم على البخاري أضاف إليه مسلما الإمام مسلم رحمه الله تعالى وما تضمنه صحيحيهما، فقال: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. هذا الكلام ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحاديث الصحيحين، فإن أحاديث الصحيحين قد أجمعت الأمة على صحتها وعلى تلقي ما فيها بالقبول، إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدها الحفاظ وناقشوا فيها البخاري ومسلما رحم الله الجميع. وهذا لا يقدح في صحة الكتابين من أي وجه. وأيضا الخلاف في تقديم أحدهما على الآخر كما هو الخلاف الحاصل بين المشارقة والمغاربة في الجملة، فإن المشارقة يقدمون البخاري والمغاربة يقدمون مسلما، ومن أهل العلم من يفصل بينهما فيجعل البخاري أصح من جهة الشرط والصحة، ويجعل مسلما مقدما من جهة الترتيب وحسن الصناعة وجمع الطرق في موضع واحد. وهذا الخلاف معروف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكتب المصطلح طافحة به. وأما الصحيحان في الجملة فإنه لا خلاف بين الأمة في صحتهما وتلقي ما فيهما بالقبول، ولهذا قال بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وهذا المسألة معروفة، فكونهم يختلفون في تقديم البخاري على مسلم أو تقديم مسلم على البخاري ليس طعنا في أحد الكتابين إطلاقا، ولا في ما تضمناه من الأحاديث. ولذلك قال شيخ الإسلام: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم يشير إلى الأحاديث المنتقدة التي انتقدها مثل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وقد ناقشه الأئمة فيها. وكتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني مطبوع، وهو رسالة الماجستير التي حققها شيخنا مقبل عليه رحمة الله في الجامعة الإسلامية. يقول: لأن غالبه من هذا، ولأنه يعني مما اتفقت الأمة أو يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه سيذكر بعد ذلك مسألة حديث الآحاد. قال: لأن غالبه من هذا، يعني مما يقطع أو يقطع العالم أو يقطع المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول. وقلت لك إن اختلافهم في التقديم لا يطعن في هذا القبول، فهم مجمعون على تلقي ما في البخاري ومسلم بالقبول والتصديق، والتصديق أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، كما جاء في الحديث المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة، وهو حديث صحيح له طرق كثيرة، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. ولا شك أن شيخ الإسلام يريد أن يبين أن هذا محال، أن تجتمع الأمة على تصديق ما هو كذب، أو على هداية ما هو ضلالة، أو على تصويب ما هو خطأ. وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع، يعني لو استقل الإجماع، لو انفرد الإجماع، لو خرج الإجماع وبقيت هذه الروايات بدون إجماع، فإننا نجوز الخطأ على ذلك الراوي أو على أولئك الرواة، أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظن أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الإجماع المنعقد من الأمة والتتابع والتواطؤ والتوافق الحاصل من الأمة على شيء، وإن كنا قبل علمنا بالإجماع نبني هذا الحكم على مجرد الظن أو على القياس أو على الحكم بالظاهر ولم نعلم بصحة هذا الإجماع، فإننا من جهة الظاهر قطعنا بصحته، فلما وقفنا على الإجماع أيقنا بصحته في الظاهر والباطن. ثم انتقل إلى بيان مسألة الآحاد، قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم، وسيرجع إلى حكاية الإجماع، من جميع الطوائف، يعني الفرق المنتسبة للإسلام، من المنتسبين إلى القبلة، يقول: على أن خبر الواحد، يعني ما يسمى بالآحاد الذي يدخل فيه العزيز والغريب والمشهور، أو قل ما لم يبلغ حد التواتر، وإن كانت مسألة التواتر والآحاد هذه مسألة اصطلاحية متأخرة، ويقال إن أول من أحدثها هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وهو جهمي شيطان كما قال فيه الذهبي في السير، وحاله معروف، فيقال إنه هو أول من قسم الحديث إلى متواتر وآحاد. نعم، وجد في كلام الأئمة استعمال لفظ المتواتر كالبخاري وغيره، وإن كانوا لم يستعملوا الآحاد، ثم إنهم إنما ينصون على التواتر لأجل أن يؤكدوا أن هذا الحديث قد اختلف مخرجه وتعددت طرقه، وأنه ليس من غرائب العلم، وهذه مسألة مهمة. فيقول: على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به، فإذا تلقوه بالقبول مصدقين أو عملوا به بدون مخالف ولا نكير، أنه يوجب العلم، ولم يقيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا نوع العلم الذي يوجبه، خلافا لما هو مشهور في كتب الاصطلاح من أنهم يقيدونهم بالعلم النظري، ولا شك في بطلان هذا القول، لأن العلم النظري هو العلم القائم على النظر والاستدلال، والنظر والاستدلال من خصائص أهل العلم. ومعلوم أن الأمة حين تلقت البخاري ومسلم بالقبول فإنها بأفرادها وبجميع أفرادها تلقت هذه الكتب بالقبول. فإذا قلنا إن العلم بحديث الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول واحتفت القرائن به وعمل به المسلمون أنه إنما يفيد العلم النظري، لكان هذا العلم النظري إنما يتأتى لأهل العلم فقط، لأن علمهم راجع إلى النظر والاستدلال، فليس علما اضطراريا، ليس علما ضروريا. ولهذا مسألة الآحاد أجمعت الأمة على أنها تفيد العلم. قال الإمام أبو المظفر السمعاني: ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق، يعني أهل الكلام والبدع، قال عن قولهم فيما سبق: إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار. فنقول: وبالله التوفيق، إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر إن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم وقدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم، ويستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ثم ضرب السمعاني رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة على تناقضهم واضطرابهم، وكلامه رحمه الله في غاية من التحقيق، وهو موجود في كتابه قواطع الأدلة، مع أنه كتاب في علم أصول الفقه، إلا أنه جرى فيه على طريقة الأئمة وعلى طريقة السلف وعلى طريقة أهل الحديث. والنقل عن الأئمة في هذا الباب كثير يطول، وإنما اخترت كلام السمعاني عليه رحمة الله لتقدمه في نقل ذلك، ولأنه قد جمع حكاية الإجماع وجمع لأئمة السلف، وجمع أيضا في نفس المقام كلا أن القول بهذا من كلام أئمة البدع، من كلام أئمة البدع. ولهذا قد نص عليه رحمة الله في غير موضع من كتبه ومنها قواطع الأدلة على أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، وإنما تفيد الظن، أنه قول الأشاعر الجهمية والماتريدية والمعتزلة. فقال رحمه الله: وجميع المعتزلة والخوارج إن خبر الواحد لا يوجب العلم، ومعنى هذا عند جميعهم قد يمكن أن يكون كذبا أو موهوما فيه، واتفقوا كلهم على هذا. هذا قول السمعاني وتبعه عليه أئمة العلم، وكما سيأتي معك كلام شيخ الإسلام سنقرأه على ما سمعتموه أيضا. وأن الذين قالوا بأن حديث الآحاد يوجب الظن إنما أخذوا ذلك من المتكلمين. وتأمل في قول السمعاني بأنهم من أهل الفقه لكن لا علم لهم في العلم، يتناقلون ويتحاكون العلم ويتبع آخرهم أولهم بدون تحقيق ولا تمحيص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. هذا نفس وعين كلام السمعاني رحمه الله تعالى. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني وهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول أي القول الذي يوافق قول أهل الحديث هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب يعني من المالكية وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. تأمل إلى اطلاعه رحمه الله تعالى على أقوال المذاهب وأقوال أصحابها. ثم قال مؤكدا الإجماع الذي ذكرته لك آنفا، وتنبه فإن هذه المسألة خلط فيها أقوام بسبب التتابع الموجود في كتب المصطلح الذي أخذه المتأخرون من علماء المصطلح من كتب أصول الفقه دون تحرير، حتى إن بعضهم يقول بأن القول بإفادة خبر الآحاد الظن هو قول جمهور أهل العلم، وأن ذلك وسيأتي كلام شيخ الإسلام في أن هذه الأمور يرجع فيها إلى أصحابها. قال رحمه الله: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة يعني الفقهاء، بمعنى أنه يؤصل لك أصلا إذا أردت أن تأخذ علما واستلاحات هذا العلم فإنك ترجع فيه إلى أهله وما أجمعوا فيه وما اصطلحوا عليه، فإن الاستلاحات قد تتغير من علم إلى علم، كما هو معلوم أن التواتر والشذوذ عند علماء القراءات ليس هو نفسه وعينه عند علماء الحديث، فإن علماء القراءات لهم طريقة في الحكم بتواتر القراءة والحكم بشذوذها أو أنها من قبيل الآحاد، ويذكرون شروط ذلك ويدخلون علم النحو وعلم الرسم في إثبات علم القراءة، وهذا طريق لا يستعمله علماء الحديث، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم الإمام يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن مثبته شذوذه لو أنه في السبعة كما يقول ابن الجزري في الطيبة. فالشاهد من هذا أن طالب العلم إذا أراد أن يكون محققا في العلم وأن يخلص من قضية التتابع في العلوم التي يقع الخطأ بسببها في العلم والفهم، فليرجع في كل فن إلى أهله وإلى ما اصطلحوا عليه وتتابعوا عليه. يقول رحمه الله: والمقصود هنا مما ذكر، وهذه المسألة مسألة الآحاد مسألة كبيرة جدا، ولولا أن هذا مجرد تعليق على هذا الكتاب، وإلا فإن المنقول عندي مما كتبته منذ سنوات عن مسألة إفادة الآحاد العلم، وأن الإجماع منعقد على ذلك شيء كثير. يقول المقام بذكره، يقول رحمه الله: والمقصود هنا والمهم هو أننا نستفيد مسلك التعامل مع العلم أكثر من مسلك مسائله ومفرداته. فإن شيخ الإسلام هنا نبه على أنه يرجع في هذا الباب لأهل الحديث. فإذا ذهبت أنت ونظرت إلى مسألة إفادة الحديث الآحاد عند الأصوليين الذين عامتهم من المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم سلط عليك ولم تخرج بالعلم الصحيح. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق بالعادة يوجب العلم. التشاعر هذه كلمة قليلة الاستعمال، استعملها بعض الأئمة من العصور المتأخرة أو المتوسطة ويريدون بها الرجوع إلى العلم، لأن الله عز وجل قال وما يشعركم، فقد قالوا إن الشعور هنا المراد به العلم، بمعنى أنهم لم يعلم بعضهم بعضا ولم يتواطأ بعضهم على بعض ولم يتفق بعضهم على بعض. هذا ظاهر ما وقفت عليه من كلام الأئمة. يقول أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. هنا انتقل شيخ الإسلام إلى مسألة مهمة متعلقة أيضا بعلم الحديث وعلم المصطلح، وهي مسألة الاعتبار، بمعنى جمع الطرق من أجل النظر في الأسانيد وهل يشهد بعضها إلى بعض، فينظر هل هذا من قبيل الشاهد أو من قبيل المتابعة. وإن كانت المتابعة أعظم عند الأئمة أئمة الحديث من الشاهد، الشاهد أن يروى الحديث من جهة طريق من جهة صحابيين بمختلف الطرق عنهما ويحمل الحديث نفس المعنى، المتابعة على غير ذلك، بمعنى أن يكون هناك متابعة قاصرة أو تامة بين الشيوخ والطلاب والتلاميذ في نقل الحديث أو في طرقه. هذا هو الذي يسمى بالاعتبار، وهو من مباحث علم المصطلح. يقول بأن هذا الشيء ينتفع به في المنقول بالنظر إلى الطرق وأحوال الناقلين. قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ، ومراده بالمجهول هنا مجهول الحال لا مجهول العين، لأن مجهول العين لا يعتبر به ولا يصلح في الشواهد والمتابعات، وأما مجهول الحال أو المستور فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وكذلك سيء الحفظ، فإذا جاء حديث من طريق سيء الحفظ مع طريق سيء حفظ آخر واختلف المخرج مع مجهول الحال، فإن مثل هذا الحديث يحسنه الأئمة ويقولون بأن هذا يدل على تنوع مخرجه واختلاف مخرجه، فيدل على أن له أصلا فنقول بصحته. وكذلك المرسل كما مر معنا في الدرس الماضي، فإن المرسل مما يستشهد به ونحو ذلك، لأن هذا الباب باب كثير، إنما شيخ الإسلام يفتح لك أبواب العلم، يفتح لك التعامل مع العلم. أما إذا أردت الحديث وأردت المصطلح وأردت ما يصلح للشواهد وما لا يصلح وما يصلح في المتابعات وما لا يصلح، فهذا باب واسع شاسع في علم الحديث. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، يعني أحاديث مجهول الحال وسيء الحفظ والمرسلات وما أشبه ذلك، ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى هذا الطريق منفردا عن غيره فإننا نقطع ونجزم أو نغلب الظن على أن هذا الإسناد ضعيف وأنه لا يصح، لكن إذا نظرنا إلى جمع الطرق واختلاف المخارج قلنا بتحسين هذا الحديث، وقد يصل الأمر إلى أنه صحيح لغيره إذا كان الحديث قد روي من طريق هي من الحسن لذاته. قال رحمه الله ما لا يصلح لغيره، يعني مفردات الطرق. قال أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، يعني أنه عبد الله، يعني أراد عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة هذا اختلف فيه أئمة الحديث، فمنهم من يحسن حديثه مطلقا وهذا قول قلة، ومنهم من يرد حديثه مطلقا وهذا قول أكثر الأئمة، ومنهم من يفصل فيه ويجعل له حالين. الحال الأولى أن يروي أن يكون الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط، فأرجع سبب ضعف ابن لهيعة إلى اختلاطه لا أنه ضعيف في الأصل. فإذا علم أن هذا الراوي روى عنه قبل اختلاطه صححوا أو حسنوا حديثه، وإذا رأوا أنه ممن روى عنه بعد الاختلاط فإنهم يضعفون حديثه. وهذه المسألة اجتهادية، وهي معلومة الخلاف من قديم، وفي عصرنا هذا تجد أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله يميل إلى تحسين حديث عبد الله بن لهيعة بسبب إذا كان الرواة عنه ممن رووا عنه قبل الاختلاط، وأما شيخنا مقبل عليه رحمة الله فكان يضعف حديث ابن لهيعة مطلقا. والمسألة كما قلت لك مسألة اجتهادية. قال: ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. يعني حديث ابن لهيعة مجمع على أنه يصلح في الشواهد والمتابعات قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، لكن الخلاف فيما في هل هو من أهل الاختلاط أصلا وفي حديثه قبل الاختلاط وبعده. قال: وكثيرا، لاحظ هذه فإنها من مهمات علم الحديث. قال: وكثيرا ما يقترن هو والليث ابن سعد، والليث حجة ثبت إمام، هذا لا شك فيه. الليث ابن سعد الفهمي الفهري الفهمي المصري أبو الحارث رحمه الله تعالى، هذا إمام وجبل من أئمة الحديث، فرج له الشيخان وأصحاب السنن. قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يعني انظر، يقول كما مر معنا إن الحديث قد يحسن بسبب الشواهد والمتابعات. ثم انتقل إلى مسألة أخرى كنت قد نبهت عليها في الدرس الماضي، وهي مسألة أنه قد يهم الثقة، وأنهم يقولون توهيم الثقة خلاف الأصل. قال: فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط، الثقة الذي حديثه صحيح والصدوق الذي حديثه حسن، والضابط صفة مشتركة بين الثقة والصدوق، إلا أن الضابط إلا أن الثقة ضبطه تام والصدوق ضبطه ناقص. قال: الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور، يعني أن هذا الثقة هم يقولون توهيم الثقة خلاف الأصل، معنى أنهم قالوا في القاعدة الأخرى قد يهم الثقة. ولهذا لما ذكر ابن حبان حماد بن سلمة وإعراض البخاري عنه قال: وقد أعرض عنه البخاري فإن كان أعرض عنه لوهمه، فمن ذا الذي لا يهم، فمن ذا الذي لا يهم. فمثل هذا مثل هذه الأوهام تحصل في كلام أو في طريقة أهل الحديث. فلهذا كان مالك وشعبة إذا شك في الحديث تركاه. قال: بأمور يستدلون بها، يعني أهل الحديث، ويسمون هذا علم العلل، علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم ولا شك، كما نص عليه أئمة الحديث قبل شيخ الإسلام وبعده على أن علم العلل من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم، بل هو من العلوم التي انفرد بها أحاد الأمة، أحاد من الأمة، أفراد قلة قليلة في كل زمان في كل زمان، وإن كان بالزمن المتأخر يندر وجوده. ولهذا كان بعض السلف وبعض الأئمة كما أذكر أنه من قوله عبد الرحمن بن مهدي يقول: علمنا هذا كهانة عند الجهال، كهانة عند الجهال، يعني أنك لو سألته عن بيان هذا الأمر ما استطاع أن يترجمه لك، لكنهم يعلمون ما علته وما مرجع الخطأ فيه، ويعرفون حديث الراوي وعن من روى ومن شيوخه الذين رووا عنه وأحاديث البلد، شيء مذهل. ولهذا لما كتب الإمام أبو الحسن الدارقطني كتاب العلل أملاه من حفظه، ولما ذكره الذهبي رحمه الله في السير تعجب أن يكون كذلك، حتى قال: إن كان كما قيل فإن هذا من العجب، أو كما قال الذهبي عليه رحمة الله. فالشاهد من هذا أن هذا النوع من العلم العلل أن الراوي قد يكون ثقة إماما جبلا، إلا أنه غلط في بعض الأحاديث وهم فيها والحفاظ يبينونها. قال: وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا، يعني أن الأسباب التي تعرف بها علل الحديث قد تكون ظاهرة جلية مشاعة مشتركة بين أئمة الحديث، فهذا نوع ظاهر. قال: إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فإن هذا هو الثابت، هذا هو الصحيح، هذا هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا وسيرجع شيخ الإسلام إلى بيان الغلط، وأنه صلى في البيت ركعتين كما عند البخاري ومسلم، وجعلوا رواية ابن عباس بتزويجها حراما، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، يعني أنه وقع في هذا الحديث الغلط. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، كما أخبرت ميمونة هي نفسها، وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى في البيت الحرام، صلى في الكعبة كما جاء ذلك في الصحيحين في حديث ابن عمر وفي حديث بلال، وهذا مما يعلم، مع أن رواية تزويج ميمونة وهي حرام أيضا مما جاء في الصحيح، إلا أنه بلا شك قد وقع الغلط، قد وقع فيه الغلط. هذا ما أراده شيخ الإسلام وسيؤكد عليه. قال: مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا هذه الأربع العمر، كما جاء في البخاري عن قتادة رضي الله عنه قال: سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه هنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. وأما أنه اعتمر في رجب فقد جاء هذا أيضا في البخاري ومسلم، ومع هذا غلط العلماء، غلط الحفاظ هذا، وكذلك غلطوا أنه اعتمر في رمضان كما عند الدارقطني وصححه الدارقطني، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان وإنما رغب في العمرة في رمضان. فمثل هذا لو جمع، وقد جمع في كثير من الكتب، ومن له عناية بالحديث يعلمه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: قال: وأن إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط أيضا، يعني أنه عليه الصلاة، وهذا في البخاري ومسلم أنهم كانوا خائفين، بل حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ومكة في يده وهو آمن عليه الصلاة والسلام. قال: مما وقع فيه الغلط، وكل هذا مبين في كتب أهل الحديث، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، يعني أن هذا أيضا غلط في الحديث، وأن هذه اللفظة أنه ينشئ للنار خلقا آخر ليس بصحيح، بل هذا جاء في ما يتعلق بالجنة، وإن كان هذا في البخاري، ولكن الحفاظ بيّنوا أن هذا من قبيل الغلط. وبعضهم علل ذلك بالغلط هذا الغلط عللوه بالقلب الواقع في الرواية، وبعضهم عقبه من جهة المتن كما فعل البلقيني كما ذكر عنه الحافظ ابن حجر، واحتج بقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وهذا ما أكثره عندهم، ما أكثره في كتب الأصوليين وكتب الفقهاء. طالب العلم لا بد من أن يرجع إلى أهل اختصاص هذا العلم. قال: وطرف، وهذا يعني به ابن حزم، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، لأن أبا محمد بن حزم لا يرى الحديث الشاذ، ويرى أن كل حديث رواه الثقة فهو صحيح، وهنا يقع في التكلف في الجواب في بعض الأحاديث التي لا يمكن أن تجتمع. فهذان الطريقان باطلان، والطريق الحق الوسط هو أن الثقة قد يهم ولا بد من جمع الطرق، وكما قال الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله: الحديث إذا لم تجتمع أو تجمع طرقه لم تتبين علته. قال رحمه الله: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنها كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذبه لكذب ما يرويه الوضاعون. وهذه مسألة كبيرة كما يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله، وهي مسألة معرفة ضعف الأحاديث وصحتها والطرق الموصلة إليها كما في كتابه المنار المنيف. قال: كما مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء. وحديث يوم عاشوراء الذي يقصده المصنف رحمه الله هو الحديث المروي: من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي 10 مرات وقل هو الله أحد 11 مرة والمعوذتين 5 مرات، فإذا سلم استغفر الله 70 مرة أعطاه الله في الفردوس قبة بيضاء. وهذا الحديث موضوع كما جزم به كل من صنف في الموضوعات. قال: وأمثاله مما فيه أن من صلى 2 ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه درع التعارض، قال: كما يروى مرفوعا أنه من صلى 2 ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيها بكذا وكذا كتب له ثواب 70 نبيا، ونحو ذلك. ونحو ذلك هو عند أهل الحديث من الأحاديث الموضوعة. جزى الله الشيخ الإسلام خيرا من نصح لهذه الأمة ونصح لطلبة العلم في قضية التعامل مع العلم. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي. الثعلبي هذا مفسر من المفسرين، إلا أنه ذكر حديثا موضوعا في فضائل السور عند كل سورة. وشيخ الإسلام يذكر هؤلاء الذين ذكروا هذا الحديث، قال: مثل الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم جاءوا إلى هذا الحديث ويرونه عند كل أو ابتداء كل سورة، وهذا الحديث موضوع. قال: والواحدي، وهنا ذكر شيخ الإسلام تقييم لهؤلاء الذين ذكرهم، قال: والواحدي صاحبه يعني صاحب الثعلبي كان أبصر منه بالعربية، يعني بالنحو والبلاغة وما أشبه ذلك، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني أن الواحد بمقابلة بالثعلبي أبعد عن طريقة السلف وطريقة أهل الحديث في باب الاعتقاد. قال رحمه الله: والبغوي، وهذه مقارنة بين كتب أئمة التفسير، وله رحمه الله قريب منها في كتاب منهاج السنة النبوية. قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. فالبغوي إمام في السنة رحمه الله وغفر له، وتفسيره من أحسن وأجل التفاسير، وكذلك كتابه شرح السنة الذي هو شرح السنة للبغوي، صان تفسيره من الأحاديث مع أنه اختصره من كتاب الثعلبي. وهذه الكتب، وسيأتي التنبيه أيضا على طائفة منها، وله كلام في منهاج السنة وفي غيرها من كتبه في تقييم كتب التفسير، وهي فائدة مهمة. قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. شيخ الإسلام يرى أن أحاديث الجهر بالبسملة موضوعة لا تصح، وبعضهم يرى ضعفها، وبعضهم يرى أنها يشتد طرقها تشتد بتعدد طرقها. قال: وله فتوى أيضا في المجلد 18 تكلم على هذه المسألة، وذكر كلام الدارقطني وكلام غيره. كذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. وهذا الحديث ذكره المفسرون عند قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا بأن عليا أدى الزكاة وتصدق وهو راكع، وهذا الحديث كذب وموضوع باتفاق أئمة الحديث. ومثل ما روي في قوله تعالى: ولكل قوم هاد، أنه علي رضي الله عنه، وهذا يضربه شيخ الإسلام كنماذج على التفاسير الموضوعة والباطلة. ولكل قوم هاد، هذا جاء عند طائفة من المفسرين، إلا أنه ضعيف لا يصح، أن المراد بقوله تعالى ولكل قوم هاد أن المراد به علي رضي الله عنه. وكذلك قوله: وتعيها أذن واعية، قال: أذنك يا علي، وهذا أيضا حديث ضعيف وهو إلى الوضع أقرب. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينبه هاهنا على الأحاديث الموضوعة التي وقعت في كتب التفسير وفي كتب أئمة التفسير، فإذا علم هذا فإنه لا بد من التحقيق ولا بد من التمحيص. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي ونقف على الأصل أو الفصل الذي ذكره فيما يتعلق بالخطأ في الاستدلال بعد أن انتهى من الكلام على النقل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. يعني ليس محرما، يعني ليس محرما، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يجوز، وباطل عقده ونكاحه. فالرواية التي جاءت أن ميمونة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، هذه غلط، كما رواها ابن عباس رضي الله عنهما. والصحيح أنه تزوجها وهو حلال، يعني بعدما أحل. نعم. أسمعك. هذا يرجع إلى البحث، لأن شيخ الإسلام كان كلامه منصبا على أنه صان كتابه التفسير من المخالفات بطريقة السلف، لأن هذا هو الذي يعنيه شيخ الإسلام ويعتني به. أما وجود الغلط أو وجود الوهم أو وجود الأحاديث الضعيفة، فإن هذا لا شك واقع في كتب من هو أجل من الإمام البغوي رحمه الله. كلام شيخ الإسلام منصب على أنه صانه من بدع التفسير ومن الأحاديث الموضوعة الشديدة الضعف التي يذكرها الثعلبي. نعم. لا شك. نعم. لا ليست أقوال أهل السنة، لأنهم إنما يروون ما وصل إليهم من العلم، ومن جهل طرق العلم وطرق أهله نسب إليهم ما لم يقولوه. فالأئمة عندما يروون هذه الأحاديث ويروون هذه الأخبار يروونها باعتبار ما نقل إليهم وما بينوه هم من الأسانيد التي وصلت إليهم، لكن هل هذا هو قولهم؟ في هذا الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ينقد بعض الأسانيد وبعض الطرق ويرجح الطرق أو يرجح التفسير الصحيح وما يدل عليه الأدلة، كما أن هؤلاء الذين أسندوا هذه الروايات وأسندوا هذه الأحاديث قد أحالوا على هذه الأسانيد فينظر فيها. فمثلا حديث أو أثر ولكل قوم هاد، لم أرد الإطالة في الكلام عليه لأنه ظاهر في الضعف كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، ويعلم أنه رواه ابن جرير الطبري. جاء هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لكن في إسناده معاذ ابن مسلم بياع الهروي، وهذا مجهول، هذا الرجل مجهول لا يدرى حاله، وكذلك نحوه ما ذكرته في قوله تعالى وتعيها أذن واعية، فإن هذا أيضا جاء عند ابن جرير الطبري وعند غيره، وهو أيضا ضعيف لا يصح إسناده. نعم. الله يا أخي الكريم، لا يخلو كتاب من فائدة كما قال أهل العلم، لكن إذا كان يريد اللطائف ويريد الوقوف على بعض المعاني والجمع والترجيح وما أشبه ذلك، فإن تفسير البغوي أنفع من هذه الحيثية ومن هذه الناحية، وهذا أمر معلوم. وكما أن تفسير ابن جرير أيضا أجل وأحسن من تفسير ابن أبي حاتم، وأجل من تفسير البغوي، واللطائف أيضا التي فيه كبيرة وعظيمة في مختلف العلوم، كما أن تفسير البغوي تفسير أيضا مختصر بإمكان طالب العلم أن يقف على كثير من معانيه وما فيه من اللطائف. نعم. وأنت من طرف مني ما يقدر أحمل الوقت. وأنت جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الغرفة. يقول هنا السائل، هذا أصحاب الغرفة، عندكم أسئلة أنتم؟ يقول هل تعتبر ابنة عم الأم خالة، وهل هي من المحارم؟ ابنة عم الأم لا تعتبر من المحارم بالنسبة لك، ولا تعتبر خالة إلا إذا ثبتت الرضاعة، أما من جهة النسب فلا. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله إليكم وبارك فيكم. لو تكرمت بينوا لنا كيف نرد على هذه الشبهة، فإن بعض الشباب يقول بأن الألباني، هذه المسألة طال فيها الكلام، وكلام أهل العلم فيها واضح وظاهر، ولن أحتاج إلى أن أتكلم فيها وأزاحم فيها العلماء، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قائل هذا أنه إما لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني، ويكفيك هذه يا أخي، تكفيك، لا تشغل نفسك بهؤلاء أبدا. الألباني إمام في زمن الأئمة، فكيف وقد ذهبوا عليهم رحمة الله جميعا، فلا يشغلوكم، لا يشغلوكم عما أنتم فيه. انظروا إلى كلام ابن باز، كلام الألباني المعتيمين، وكلام الشيخ مقبل، وكلام غيره من أهل العلم، والحمد لله. يقول ما هو الضابط في مسألة السرقة العلمية، حيث إن بعض الحدادية يصنعون أو يصفون علماءنا، ولا سيما شيخنا الدكتور محمد سعيد الرسلان، بأنه يسرق العلم، وجزاكم الله خيرا. في الحقيقة أن هذا الأمر يقول الكلام عليه، والعلم مشاع بين أهله. ولما ذكر النووي رحمه الله تعالى قول أئمة العلم، من بركة العلم أن ينسب إلى قائله، من بركة العلم أن ينسب إلى قائله، قال بأن هذا ليس على إطلاقه. من بركة العلم عزوه، أو عزو القول إلى قائله، قال في أنا أحاول أن أستذكر مقالته، قال في كتابه، فقال في كتابه بستان العارفين، وهو كتاب مغمور على أن فيه فوائد كثيرة جدا، وفيه ما فيه أيضا من المؤاخذات. على كل حال، هذه الكلمة هي التي تحدد لك الضابط في هذا الباب. من بركة العلم عزوه إلى قائله، لما ذكره النووي رحمه الله تعالى قال: وهذا إنما يكون في الفائدة التي تخرج بدقة فهم واستنباط، وكلام جميل جدا له، لم أحفظ نصه وأنصح بمراجعته، إلا أن هذا هو مضمونه، على أن الفائدة التي هي من دقائق العلم وينفرد بها هذا العالم هي وتستنبط وتستخرج بجهد جهيد، أنها هي التي ينبغي أن تعزى وأن تنسب إلى قائلها. أما أن يأخذ الإنسان كتابا أو بحثا كاملا من شخص ثم ينسبه إلى نفسه، فإن هذا أيضا ظاهر السرقة. وأما كون الإنسان يرجع إلى نفس المصادر، أو يأخذ كلاما شبيها من هذا العالم، فإن هذا كثير، وإلا لقلنا بأن كثيرين من الأئمة قد سرق بعضهم من بعض. وعندنا مما قرأنا ومما كتبنا ومما دوننا من هذا شيء كثير، ربما بعض العلماء يضع كتاب من قبله في بطن كتابه دون، أو جملة من كتابه دون أن يشير إلى هذا. فعلى كل حال هذه مسألة في الحقيقة أنها خاض فيها كثير من الناس، ومن نسب إليه هذا فينبغي له أن يبين وأن يحرر القول في هذا الأمر ويجمع كلام أهل العلم. والبلاغيون حتى ذكروا في آخر كتب البلاغة السرقات مش كلام معلوم. يقول أحسن الله إليكم تكتفون بهذا السؤال إن شاء الله. أعطيت مال زكاة لطالب علم يريد الذهاب لطالب العلم لكن لم يوفق للذهاب، فهل لي أن أخذ المال منه وأعطيه لطالب آخر هو بدوره يريد الذهاب؟ إن كان هذا من الزكاة المفروضة، وهذا الرجل من الأصناف الثمانية الذين جعل الله لهم الزكاة، فإنه لا يحل لك أن تأخذه، لا يحل لك أن تأخذه وقد صار عنده. أما إذا كان من قبيل الوقف أو الصدقة أو التبرع وأنت تريد أن يكون هذا في طلب العلم فإن لك أن تأخذه، والحالة هذا وتحيله إلى من هو في نفسه، وخصوصا في نفس المجال، وخصوصا إذا كنت قد أخبرت المتصدق عليه الأول. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.